حدود العورة في الخلوة، في الخلوة، وهما سوءتان للرجل والمرأة، السوءتان للرجل والمرأة عند الخلوة. يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول والاستنجاء ونحو ذلك مما هو لغرض صحيح. لا شك أن التستر بمئزر أفضل، لحديث معاوية بن حيدة الذي مر معنا في المقدمة، قيل إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، وقد مر معنا الحديث في أول المحاضرة. أما إذا لم يكن هناك حاجة لكشف العورة في الخلوة فقد اختلف العلماء في حكم ستر العورة، حكم ستر السوءتين للرجل والمرأة عند الخلوة على ثلاث أقوال: القول الأول عدم الجواز، والقول الثاني يكره ذلك، والقول الثالث يجوز كشف العورة في الخلوة ولو لغير حاجة. والراجح هو أنه يكره التجرد لغير حاجة، يستحب ستر العورة المغلظة في الخلوة، لأن ذلك من الأدب مع الله تعالى الذي لا يحجب عنه شيء سبحانه وتعالى، والله أحق أن يستحيا منه من الناس، وهذا مذهب المالكية وغيرهم. وقد قال بحرمة التجرد لغير حاجة في الخلوة الحنفية والشافعية والحنابلة، كما في شرح النووي على صحيح مسلم في المجلد الرابع 32، وهكذا في الروض المربع للبهوتي في المجلد الأول 493، استدلوا بحديث احفظ عورتك إلا من زوجتك، والحديث مر معنا سابقا حديث صحيح، كذلك حديث استدلوا به أيضا وهو ضعيف: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، هذا حديث عند الترمذي، وقال عنه الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والحديث في ضعيف سنن الترمذي 2800 وفي ضعيف الجامع الصغير. إذن هذه المسألة يكره فقط، أما من كشف عن عورته في الخلوة بالنسبة للرجل والمرأة فليس عليه إثم، لا يحرم عليه ذلك لعدم الدليل الصريح الصحيح في النهي عن ذلك، لكن يستحب تغطية العورة، يكره كشف العورة للحديث الذي مر معنا: إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، هذا دليل الكراهية.